Itulah Pak Pongju, Rais Majlis Wazra di Biladina ala halati masna'i ragun li faratatil oksijin atabi li muasasti ragun al-mutahidah di lalat fi ainil makan. Syuhata Rais Majlis Wazra faratatil oksijin ala tisana'aha al-idariyun wal-ummal fil masna'i wa syuhya najahatih min nidaliya tajuji'an kebiran. ثم أكمل جلسة الاستشارية ونظم الأعمال لإنتاج فرزات الأكسجين اللازمة في قطاع الصحة خلال فترة وجيزة. وكذلك اطلع على أعمال موهبة دراسة علم تربية دود القز التابع لأكاديمية العلوم الزراعية. قبل ذلك تفقد المعرض الوطني 27 للسلع الاستهلاكية الواسعة، وأكد وجوب تحسين جودة المنتجات وإنتاج مزيد من السلع الاستهلاكية التي تنال تقديرا حسنا من الشعب.